هذه أوعى للخير وأخلى من الشر يا أرحم الراحمين. مع إخوة الإيمان وحتى يحين موعد صلاة الفجر نستمع لهذه التهالات الدينية من المبتهل الشيخ محمد الطوخي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا المنزل سبحان من جعل المعراج